بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل في قراءة تفسير سورة الملك وسورة تبارك. قال: الذي خلق سبع سماوات طباقا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: أي كل واحدة فوق الأخرى، ولسنا طبقة واحدة. إذن طباقة جمع طبقة، فالسماوات طبقة فوق طبقة، كل واحدة فوق الأخرى. وهل هن متفاصلات أم متلاصقات؟ عند من الجواب؟ ها، متفاصلات ولا متلاصقات؟ ها متفاصلات. بين كل سماء وسماء مسافة، بين كل سماء وسماء مسافة، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، نعم، موقوفا عليه وله حكم الرفع، أن بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، مسيرة 500 عام. قال: وخلقها في غاية الحسن والإتقان، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فالله خلق السماوات في غاية الحسن والإتقان، فلا ترى فيها تفاوت. إيش معنى تفاوت؟ قال: أي خلل ونقص، لا ترى فيها خلل ولا ترى فيها نقص. وإذا انتفى النقص من كل وجه صارت حسنة كاملة مناسبة من كل وجه. إذا انتفى النقص من كل وجه صارت هذه السماوات حسنة من كل وجه. ما هي هذه الوجوه؟ قال: في لونها حسنة، في لونها وفي هيئتها وفي ارتفاعها. وأيضا من الوجوه التي الحسنة، قال: وما فيها من الشمس والقمر والكواكب النيرات الثوابت منهن والسيارات. هناك كواكب ثابتة وهناك كواكب سيارة، أي تسير. فهذا كله من حسن السماء. قال: ولما كان كمالها معلوما أمر تعالى بتكرار النظر إليها والتأمل في أرجائها. وهذا أمر يغفل عنه الكثير منا، هو التفكر في والتأمل في مخلوقات الله تبارك وتعالى. فكم في القرآن من الأمر بالنظر إلى ملكوت السماوات والأرض، النظر إلى هذه السماوات وهذه الأرض، النظر إلى مخلوقات الله عز وجل من الجبال والإبل وهكذا الشمس والقمر وغير ذلك من مخلوقات الله. يأمرنا الله عز وجل بالنظر، نظر التفكر والتأمل. قال: أمر تعالى بتكرار النظر إليها والتأمل في أرجائها. قال: فارجع البصر، أي أعده إليها ناظرا معتبرا، هل ترى من فطور. إيش معنى فطور؟ قال: أي نقص واختلال. وهكذا معنى فطور شقوق، معنى فطور شقوق، أي جمع شق. فإذا نظرت إلى السماء لا ترى فيها شقوقا ولا ترى فيها نقصا. وهكذا يقول الله عز وجل: ما لها من فروج، فليس فيها فروج، يعني شقوق. وفي الحديث كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام، أي حتى تتشقق قدماه. فربنا عز وجل يأمر عبده ويأمر عباده بأن ينظروا إلى هذه السماء، ويرجع البصر ويكرر النظر إليها، هل ترى فيها شقوق؟ هل ترى فيها فروج؟ هل ترى فيها ثقوب؟ هل ترى فيها خلل؟ هل ترى فيها نقص؟ قال: ثم ارجع البصر كرتين. ثم ارجع البصر كرتين، قال: والمراد بذلك كثرة التكرار، يعني أنك لو كررت النظر إلى هذه السماء، تكرر النظر مرة بعد الأخرى، لعلك تكتشف فرجا، لعلك تكتشف ماذا، شقوقا أو فروجا أو خللا أو نقصا. مهما كررت النظر في هذه السماء تريد أن تكتشف خللا أو نقصا أو فروجا أو شقوقا. قال: ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ينقلب بمعنى يرجع، ينقلب بمعنى إيش؟ يرجع. قال الله عز وجل: وإذا انقلبوا إلى أهليهم، انقلبوا فكهين، أي إذا رجعوا إلى أهليهم رجعوا فكهين. وهكذا يقول، أو في الحديث، لما جاءت صفية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد، قالت: فقلبني، أي فأرجعني إلى بيتي. وهكذا، يعني ماذا يقال؟ ونعوذ بك من سوء المنقلب، أي المرجع إليك. إذن ينقلب إليك البصر، أي يرجع. إذا كررت النظر مهما كررت، تريد أن ترى خللا أو نقصا أو تكتشف فروجا أو شقوقا، فسيرجع إليك البصر خاسئا، يعني ذليلا، عاجزا، فاشلا. قال: أي عاجزا عن أن يرى خللا أو فطورا ولو حرص غاية الحرص. ينقلب إليك البصر خاسئا ذليلا، أي خاسئا أي ذليلا، أي عاجزا فاشلا عن أن يرى خللا أو نقصا أو فطورا أو فروجا. وهو حسير، هو حسير أي وهو كليل من التعب، وهو حسير يعني يتعب هذا البصر لو ظل يكرر النظر إلى السماء يريد أن يكتشف خللا أو نقصا. ثم صرح بذكر حسنها فقال، أي بذكر حسن السماوات، الآن نفى عنها النقص ونفى عنها الخلل ونفى عنها التفاوت، وأنك مهما كررت النظر فيها فلن تجد خللا ولا نقصا. طيب، إذا كان النقص منتفي، إذن صارت ماذا؟ صارت حسنة جميلة من كل وجه، من حيث اللون، من حيث الهيئة، من حيث الارتفاع، من حيث النجوم والشمس والقمر إلى آخره. قال: ثم صرح بذكر حسنها فقال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قال العلامة السعدي رحمه الله: أي ولقد جملنا السماء الدنيا، ولقد زينا السماء الدنيا أي جملناها، ولقد جملنا السماء الدنيا التي ترونها وتليكم. إيش معنى السماء الدنيا؟ أي السماء التي ترونها القريبة منكم، ولهذا قيل لها السماء الدنيا لأنها قريبة من الدنو وهو القرب. فقيل لها السماء الدنيا لأنها تليكم أي قريبة منكم ترونها. ويقال للدنيا دنيا أي هذه الحياة الدنيا، قالوا لقرب زوالها، لقرب زوالها. فإذن السماء الدنيا هي هذه القريبة التي نراها، جملها الله عز وجل وزينها بإيش؟ قال بمصابيح. إيش المصابيح؟ قال وهي النجوم على اختلافها في النور والضياء، فمنها ما هو شديد الضياء، ومنها ما هو أقل من ذلك، ومنها ما هو قريب إلى الزرقة، ومنها ما هو قريب إلى الحمرة. نعم، ألوان ألوان. فإنه لولا ما فيها من النجوم لكانت سقفا مظلما لا حسن فيه ولا جمال. إذا أردت أن ترى هذا الجمال اخرج في ليلة ليست مقمرة، ما فيها قمر، ما في كهرباء، وانظر للسماء. فهذا تجده من كان يعني حصل له أن ذهب إلى الريف أو ذهب إلى مكان صحراء أو بحر، نعم، وبعد عن هذه الأضواء الكهرباء وكانت الليلة غير مقمرة، فسيرى هذا الجمال، سيرى هذا الجمال في السماء بهذه النجوم. قال فإنه لولا ما فيها من النجوم لكانت سقفا مظلما لا حسن فيه ولا جمال، ولكن جعل الله هذه النجوم زينة للسماء وجمالا ونورا. إذن هذه حكمة من الحكم التي من أجلها خلق الله عز وجل هذه النجوم. ما هي هذه الحكمة؟ زينة للسماء وجمال للسماء. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. إذن هذه حكمة من الحكم التي من أجلها خلق الله النجوم، أنها زينة لهذه السماء. وإيش كذلك من الحكم؟ قال وهداية يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. هذه الحكمة الثانية، أن هذه النجوم خلقها الله عز وجل ليهتدى بها، كما قال الله عز وجل وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال الله عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فإذن هذه حكمة من الحكم التي من أجلها خلق الله عز وجل النجوم. قال ولا ينافي إخباره أنه زين السماء الدنيا بمصابيح أن يكون كثير من النجوم فوق السماوات السبع، فإن السماوات شفافة، وبذلك تحصل الزينة للسماء الدنيا وإن لم تكن الكواكب فيها. يعني أن هذه النجوم ليست مرصعة بالسماء الدنيا، ليست لاصقة بالسماء الدنيا، لا، ليس هناك دليل على أن هذه النجوم مرصعة بالسماء الدنيا ولا أنها لاصقة بها، بل هي، نعم، كما قال الله عز وجل جعلها زينة لهذه السماء الدنيا، ولم يخبرنا أنها لاصقة أو أنها ملتصقة بالسماء الدنيا. نعم، فلهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا ينافي إخباره أنه زين السماء الدنيا بمصابيح أن يكون كثير من النجوم فوق السماوات السبع، فإن السماوات شفافة، وهذا أيضا الله أعلم به، وهذا أيضا الله أعلم به. نعم، وقال وبذلك تحصل الزينة للسماء الدنيا وإن لم تكن الكواكب فيها، يعني تحصل الزينة لهذه السماء وإن لم تكن الكواكب ملتصقة بها، فلا يقال أنها ملتصقة، لابد من دليل، لابد من دليل، لكن هي زينة كما أخبرنا الله عز وجل. فنقف مع الآية، نقف مع النص، ونقول هذه النجوم زينة للسماء الدنيا، ولا يلزم من ذلك أنها تكون ماذا؟ ملتصقة بها. قال وجعلناها أي المصابيح رجوما للشياطين. هذه الحكمة الثالثة من خلق النجوم، أن هذه النجوم جعلها الله عز وجل رجوما للشياطين، رجوما للشياطين. إيش من شياطين؟ الإنس والجن. إيش من شياطين؟ شياطين الجن، لأنهم هم الذين يسترقون السمع، يصعدون إلى السماء الدنيا فيسترقون السمع، يعني ماذا يسترقون؟ ما يقوله الملائكة في السماء الدنيا. قال الذين يريدون استراق خبر السماء، فهذا كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان كثيرا، كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان استراق السمع من شياطين الجن كثيرا، يركب بعضهم فوق بعض هكذا، يركب بعضهم فوق بعض إلى السماء الدنيا فيسترقون ما يقوله الملائكة، يتنصتون، يتنصتون. ماذا يقول الملائكة من خبر الله عز وجل في السماء؟ فإذا سمعوا الكلمة نزلوا بها إلى الكاهن، إلى المنجم، إلى العراف، ينزلون بهذه الكلمة فيلقيها الشيطان، يلقيها في أذن الكاهن، هذه الكلمة التي سمعها من السماء، فيرجم هذا الشيطان، يرجم بالشهاب، فربما أصابه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة على الكاهن، وربما ألقى الكلمة ثم يصيبه الشهاب، كل ذلك بإذن الله جل وعلا وله الحكمة في ذلك سبحانه، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة كما جاء في الحديث الصحيح، أدركه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة فيحرقه، وربما ألقى الكلمة في أذن الكاهن ثم يدركه الشهاب. هذا كان قبل البعثة كثيرا، ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأوحي إليه حرست السماء، حرست السماء كما قال الله عز وجل: وأنا كنا نقعد مقاعد للسمع نستمع، فمن يستمع الآن إيش يجد له شهابا رصدا. حتى إن إبليس قال: ما الخبر؟ لما حرست السماء وما عاد أي شيطان أي جني يستطيع أن يسترق السمع أو يتنصت، ما عادوا يستطيعون. قال الله عز وجل: إنهم عن السمع لمعزولون. فقال: إيش الخبر؟ إبليس. فأرسل جنوده حتى وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فعلموا أنه قد أوحي إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فحرست السماء لأجل أن يحرس الوحي. إنهم عن السمع لمعزولون. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم رجع استراق السمع مرة أخرى، لكن أقل مما كان قبل البعثة، رجع استراق السمع إلى السماء لكن كان أقل مما كان عليه قبل البعثة. فترجم هذه الشياطين أو هؤلاء الجن يرجمون بهذه الشهب، ولهذا انظر الآن: وجعلناها رجوما للشياطين. إيش اللي جعلناها؟ هل يرمى الشيطان بالنجم؟ ها؟ وجعلناها هي الآن زينة للسماء، وأيضا هي هداية، النجوم نفسها زينة للسماء، والنجوم نفسها أو نفسها هداية للناس في ظلمات البر والبحر، لكن رجم الشياطين بها هل هو بالنجم نفسه أو بشهاب من النجم؟ بشهاب من النجم، يعني بجزء كما يقال بنيزك من هذا النجم. أما النجم ما يرمى به، كما قال العلماء: لو رجم بنجم نعم وأصاب الأرض لا أحرق الأرض، لكن يرمى بشهاب. لهذا قال الله عز وجل: إلا من استرق السمع إيش فأتبعه شهاب ثاقب، يثقبه أي يحرقه ويخرقه. نعم، فوجعلناها رجوما للشياطين، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الضمير عائد على جنس المصابيح، لا على عينها. الضمير وجعلناها عائد على جنس المصابيح لا على عينها، أي لا يرمى بالنجم نفسه. قال لا يرمى، نعم لا يرمى بالكواكب التي في السماء، بل بشهب من دونها، وقد تكون مستمدة منها والله أعلم، وقد تكون مستمدة منها والله أعلم. إذن إطلاق الكل ويراد به ماذا؟ الجزء. وجعلناها تلك المصابيح من إطلاق الكل، ويريد بها الجزء وهو شهاب أو نيزك من هذا النجم يرمى به هؤلاء الشياطين. قال فجعل الله هذه النجوم حراسة للسماء عن تلقف الشياطين أخبار الأرض، فهذه الشهب التي ترمى من النجوم، انظر ماذا يقول الشيخ رحمه الله، فهذه الشهب التي ترمى من النجوم، وليست النجوم هي التي يرمى بها، أعدها الله في الدنيا للشياطين. هذا من العذاب الدنيوي لشياطين الجن، يعذبهم الله في الدنيا بمثل هذا العذاب، يرمون بهذه الشهب فتحرقهم وربما تقتلهم وتخرقهم تثقبهم. قال فهذه الشهب التي يرمى التي ترمى من النجوم أعدها الله في الدنيا للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير، وأعتدنا لهم أي في الآخرة عذاب السعير. إذن لهم في الدنيا هذا العذاب، ما هو؟ الرمي بالشهب، وفي الآخرة لهم عذاب السعير، يدخلون النار، يدخلون النار. لو قال قائل كيف هم مخلوقون من نار، فكيف يكون عذابهم بالنار؟ إيش الجواب؟ نعم يقال يعني خلقوا من نار لكن يدخلون النار أشد من النار التي خلقوا منها، يدخلون النار أشد وأعظم، فتكون عذابا عليهم. كما يقال لا يفل الحديد إلا الحديد، والإنسان خلق من إيش؟ من طين. طيب إذا جاء بطين وضرب به وضرب به ألا يتألم؟ جواب نعم يتألم، الجواب يتألم. إذن فهؤلاء خلقوا من النار ويدخلون نارا أشد وأعظم، فتكون عذابا عليهم، وأعتدنا لهم عذاب السعير. إذن هذا خزي في الدنيا وخزي في إيش؟ في الآخرة. ليش؟ قال الشيخ لأنهم تمردوا على الله وأضلوا عباده. إذن فهذه النجوم ثلاث حكم احفظها، خلقها الله عز وجل، خلق النجوم لأجلها زينة للسماء الدنيا وإيش؟ وهداية للناس ورجوما للشياطين. قال قتادة فمن قال فيها بغير ذلك فقد أخطأ وتأول ما لا علم له به وتكلف في ذلك، وتكلف في ذلك، أو كما قال رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.